الإدغام الصغير. وأظهر إذ معقد وتاء مؤنث ألاح، وعند الثاء للتاء فصيلا، وهل بل فتن هل معترى، ولباب فنبذت وكغفر لي يرد صاد حولا، أخذت طول رثتم حما في لبثت عنهما، ودغم عثت أبذع كسا حلا، وياسين نون أدغم في ذنحو، وسين ميم فزي الهث أظهر أدوى في اركب فشاء لا.